هو نوره المبين، كتاب الله عز وجل هو صراطه المستقيم، وهو حبله المتين. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن عمل به كان مع سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذا الأسبوع يتحدث عن أخلاق السلف، فقد يسر الله عز وجل هذا اللقاء لنعيش فيه مع خلق الصبر، ومع هذه الآية من كتاب الله عز وجل. وإن يسر الله تناولنا التي بعدها والتي بعدها بإذن الله. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم، والله عز وجل يقسم بما يشاء من عباده بواو القسم، كما ورد ذلك في العديد من الآيات. فأقسم سبحانه بالضحى، وأقسم سبحانه والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. وأقسم سبحانه بكثير من مخلوقاته ليؤكد المعنى في نفوس المخاطبين. أما المخلوق فلا يحل له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. فالحلف تعظيم، ولا عظيم في الحقيقة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنبلونكم، والتقدير والله لنختبرنكم، واللام للتوكيد كما تعلمون. فالله عز وجل أقسم أنه لا بد أن يختبر العباد، ولكن ليس كل عباد الله عز وجل في مستوى واحد، بل كما تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ف فالابتلاء يأتي لكل إنسان على قدر إيمانه، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يبتلى الأنفل فالأنفل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه أو فإن كان دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه لين خفف عنه من بلائه، حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولنبلونكم. وهذا الابتلاء سنة الله عز وجل في العباد، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يكون يا عباد الله، بل لا بد من الابتلاء والاختبار حتى يعلم الله عز وجل الذين آمنوا ويعلم الكافرين. فإن قال قائل: حتى يعلم الله عز وجل الذين آمنوا ويعلم الكافرين، كيف وعلم الله أزلي أبدي؟ فالله لا بداية لعلمه ولا نهاية له سبحانه، ولكن هذا العلم يترتب عليه الجزاء. إن أحسن العبد فإن الله عز وجل يرفعه بهذا الابتلاء درجات لا يتحصل عليها بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج، إنما يتحصل عليها بصبره على الابتلاء. وإن كان في إيمانه ضعف فإن درجاته تقل، وربما رسب في الاختبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين الله عز وجل أنه ما خلق الموت والحياة إلا ليبلونا، إلا ليختبرنا سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء، تأمل رحمة الله عز وجل، بشيء من الخوف والجوع، لأنه لو ابتلانا بالخوف والجوع ما بقي أحد على وجه الأرض، الكل سيموت. بل لو ابتلى عباده بالخوف الكامل ما استطاع أحد منهم أن يشرب أو أن يأكل أو أن ينعم بحياه، لأن الخوف مسيطر على الناس. وهناك مثال عملي: الأحداث التي نعيشها الآن تدلك على رحمة الله عز وجل، وأننا كنا في أمان ولا زلنا بفضل الله في أمان، ولكن هذا لفت انتباه لنا أيها الإخوة، لأننا نتمرغ في نعم الله ولا ندري، نتمرغ في نعم الله ولا نؤدي شيئا من حقها، نتمرغ في نعم الله وأصبح الأمر أمرا عاديا، فمن منا حمد الله على نعمة الأمن قبل أن يحدث ما حدث؟ ومن منا دعا الله أن يديم الأمن على بلادنا قبل أن يحدث ما يحدث؟ إننا في غفلة، ولعل هذه الأحداث تعيدنا بصدق إلى الله سبحانه وتعالى، لنحسن اللجوء إليه، لنحسن الاعتصام به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولنبلونكم، من الذي يبلون؟ الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو يفعل ما يشاء بنا سبحانه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لماذا لا يخاف عقباها؟ لأنه لا يوجد أحد كائنا من كان يقول لله: يا رب لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا؟ فهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف أن يفقد الإنسان الأمن والأمان. وهناك خوفان: خوف في الدنيا وخوف في الآخرة. من خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن لم يخف الله في الدنيا أخافه الله في الآخرة. وخوف الآخرة أعظم بكثير من خوف الدنيا. خوف الدنيا أقصاه أن يموت الإنسان، أو أن يستشهد الإنسان وأن ينتقل إلى الجنة بفضل الله. أما خوف الآخرة فهو خوف لا أمان معه، لا اطمئنان معه. لذلك الخوف أعظم من الجوع، لذلك قدمه الله عز وجل على الجوع، لأن الإنسان الجائع في استطاعته أن يأكل حتى ورق الشجر إذا لم يجد طعاما في بيته. ربما ذهب إلى شجرة وأكل من ثمارها أو أكل من ورقها، كما ذكر بعض المفسرين عن موسى عليه السلام في رحلته إلى مدين. فالإنسان الجائع إن لم يجد طعاما في بيته ربما مص النواه، كما فعل أبو عبيدة وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مكان ما ونفض الطعام. ولما نفض طعامهم أخذوا يأكلون التمر ثم يتقوون بمص النوى، ثم بسبب تقواهم لله عز وجل أمر الله سبحانه البحر أن يلفظ دابة عظيمة يقال لها العنبر، فأخذوا يأكلون من رزق الله ويتمتعون بفضل الله، وحملوا معهم بعض الطعام لنبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يجد الإنسان الطعام ربط على بطنه حجرا كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإذا لم يجد الإنسان حجرا من رحمة الله عز وجل به أن يلقي عليه النوم رحمة من الله عز وجل بعباده. فإذا كان الله عز وجل برحمته ألقى النوم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ يوشيكم النعاس أمانة منه، أمانا من الله، وهم على وشك القتال. فمن رحمته كذلك أن ينيم هذا الإنسان الجائع رحمة منه، ولنبلونكم بشيء من الخوف. وتأمل هذا الخوف عندما نزل بموسى عليه السلام وطلب من ربه عز وجل الأمان، طلب من ربه أن يؤمنه من فرعون، وقبل ذلك عندما قتل القبطي جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، خائفا أن يقتلوه بالنفس التي قتلها، يترقب ينتظر الطلب، أي ينتظر من يطلبه لكي يفأر بحقه عندما قتل هذا القبطي. ولكن ماذا فعل؟ وهذا درس نتعلمه الليلة. توجه صلى الله عليه وسلم إلى من بيده ملكوت كل شيء، توجه صلى الله عليه وسلم لمن بيده الأمن والأمان، قال رب نجني من القوم الظالمين. فهل نجاه ربه؟ نعم نجاه ربه. ما الدليل؟ الدليل أن الرجل الصالح عندما جلس معه فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وهو قد قال رب نجني من القوم الظالمين، وهذا العبد لم يسمع وهو يدعو الله، ولكن ساق الكلام كما نطق به كليم الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه رحمة من الله بموسى ابن عمران عليه السلام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع المجاعة ألا يجد الإنسان طعاما يأكله، ألا يجد الإنسان شيئا يقتات منه، هذا ابتلاء من الله عز وجل. ولا تكل هذا لا يحدث، بل إن هذا وقع لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ألم تكل أمنا عائشة كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار؟ هل هذا لهوانه على الله؟ حاشا وكلا. هل هذا لأنه ليست له قيمة عند مولاه كلا بل، بل هو سيد الأنبياء. ولكنها الدنيا إخواني، ولكنها الدنيا، ولكنه الابتلاء يا عباد الله. فقد خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا به بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الليلة؟ قال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ونحن بفضل الله في رغد من العيش، فهل يا ترى أدينا شكر الله؟ هل علمنا أولادنا أن يحمدوا الله عز وجل بعد الطعام، وأن يسموا الله قبل الطعام، وأن يتأملوا في هذا الطعام أثناء الطعام؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا. هل وأنت تأكل الزيتون تذكرت قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين؟ هل وأنت تضع زيت الزيتون على الجبن تذكرت فضل الله عز وجل وشجرة تنبت بالدهن، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين؟ هل تذكرت هذه العظمة؟ نحتاج لمراجعة في حياتنا اليومية، في كل لحظة من لحظاتنا ستجد الإنسان متلبسا بنعم لا تحصى ولا تعد، ولكن غفلنا عن شكر كثير من هذه النعم يا عباد الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند البخاري: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وكنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجد من الطعام إلا ورق الشجر، وكان أحدنا إذا وضع يضع كما يضع البعير ما له خلط. يعني كان أعزكم الله إذا أتى الخلاء يتغوط غائطا لا يختلط بعضه ببعض بسبب سوء الطعام الذي كانوا يأكلونه رضي الله تعالى عنهم. ولكنهم كانوا صابرين، ولكنهم كانوا محتسبين. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: الله عز وجل يقي عبده الدنيا كما يقي أحدنا مريضه الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت الأب الحنون الذي يعطي ولده الدواء المر لا لأنه يكرهه بل لأنه يحبه؟ كذلك الله عز وجل يمنع عبده الدنيا حتى لا يتعلق قلبه بها، لأن العبد إذا تعلق قلبه بالدنيا تراه يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله بلا ثمرة. يصلي الله أكبر وقلبه معلق بالدنيا، يذكر الله عز وجل وقلبه معلق بالدنيا. لذلك أين التلذذ بهذه العبادة في حياتنا أيها الإخوة؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات. نقص الأنفس بذهاب الأحباب، بموت الأصدقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى شدة ابتلائه، مات جميع أبنائه في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. ويحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، وكان ظئرا لإبراهيم، كان زوجا للمرضعة التي ترضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل صلى الله عليه وسلم على ولده فأخذ يقبله ويشمه. ولك أن تتخيل هذا الموقف أخي الحبيب، ولدك يموت بين يديك وأنت لا تستطيع أن تفعل له شيئا، وأنت لا تستطيع أن تقدم له شيئا، لأنك أصبحت عاجزا عن ذلك، إنه موقف عصيب. فكيف إذا كان كل أبناء الإنسان هكذا وهو يتولى دفن بعضهم صلى الله عليه وسلم؟ موقف لا يكون إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ابتلاء عظيم، اختبار جسيم لا يتحمله إلا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وعيناه تذرفان، فيقول عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله ظنوا أن البكاء غير جائز؟ فيبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البكاء رحمة، يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها أخرى: يا ابن عوف إنها رحمة، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا اعتراض على أمرك يا ربنا، بل نتلقى قضاءك بصدر رحب وبنفس مطمئنة، لأنك أنت الذي خلقته وأنت الذي أخذته. نعم يا عباد الله، فالله عز وجل يبتلينا بالخوف والجوع ونقص من الثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ونقص المال يكون بضعف الاقتصاد، ويكون بتسلط الظالمين على هذا المال، كما يحدث مع بعضنا في هذه الأيام. ولعل هذا يذكرنا دائما وأبدا بفضل الله لئلا ننساه. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الثمرات نقص الثمار في الأشجار، ابتلاء من الله عز وجل، وقد يكون عقوبة من الله سبحانه يكون عقوبة بسبب ذنوبنا بسبب معاصينا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، فبسبب الذنوب والمعاصي تقل الخيرات في الأرض، وقد تقل الخيرات وأهلها مصلحون ابتلاء من الله عز وجل واختبارا من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخبر الله عز وجل بهذه الأمور أنها واقعة فهي ستقع كما قال. وإذا وقعت إخواني انقسم الناس قسمين، قسم فاز بالسخط والحرمان حيث نزلت به مصيبتان: المصيبة الأولى فوات المحبوب، موت الولد أو فقد المال أو نقص الثمار في حديقته، هذه مصيبة. والمصيبة التي هي أعظم منها أن يفقد الأجر من الله، أن يفقد هذه البشارات التي جاءت في القرآن لهؤلاء الصابرين. القسم الثاني الذي رضي بقضاء الله عز وجل وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلم وردد قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فتلقى هذا القضاء وتلك المصيبة بالصبر. وأعظم من ذلك أن يتلقاها بالرضا، وأعظم من ذلك كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن يتلقاها بالشكر. وبشر الصابرين، والبشارة تظهر على البشرة، تظهر على وجه الإنسان إذا قيل له خبر سار. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم يحفظ هذا الكلام العظيم أن يبشر الصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. وكلمة مصيبة نكرة في سياق الشرط تدل على العموم والشمول، أي إذا أصابتهم أي مصيبة صغيرة كانت أو كبيرة ليس على ألسنتهم إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه امرأة من القانتات الطيبات أصيبت في أصبع من أصابعها فحمدت الله، فقيل لها: تحمدين الله والأصبع قد أصابه ما أصابه؟ فتقول رحمها الله: أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، حلاوة أجر المصيبة أنستني مرارتها، لأنها احتسبت الأجر عند الله وطلبت الثواب من الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يكون لك شيء تملكه ثم ضاع منك أنت لا تحزن كثيرا كالشيء الذي لا تملكه وفسد منك. فإذا أصاب الشيء الذي تملكه مصيبة هون عليك الأمر أن هذا الشيء ملكك. الحمد لله، هذا ملكي وأنا أصبر وأحتسب. وإذا كان ملكا لغيرك ازدادت المصيبة شيئا ما. فإذا أصبت وعلمت أنك ملك لله هانت عليك المصيبة، لأن الذي خلقك من العدم، لأن الذي خلقك فسواك فعدلك هو الذي ابتلاك، وأنت تعلم أنه ابتلاك لا لأنه يبغضك ولكن لأنه يحبك، فصبرت نفسك وقلت إنا لله نحن ملك لك يا ربنا، تفعل فينا ما تشاء، تفعل فينا ما تريد. ثم يذكر نفسه أنه سيعود لله عز وجل، سيعود لله سبحانه ليجزيه الجزاء الأوفى. بسبب ماذا؟ بسبب صبره على تلك المصيبة. فهذا الأمر يعين المسلم على أن يتلقى المصيبة بصدر واسع فسيح. لذلك لما أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن ابنها قد احتضر، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النفس التي لم تمت يتوفاها في منامها، وهذه موتة صغرى. ثم بين أنه يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي يرسل النفس التي لم يقدر عليها الموت إلى جسدها، فإذا جاء ولده ليوقظه استيقظ بإذن الله وقام وصلى وقام وذهب إلى أعماله. ولكن سبحان من له الدوام ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، حتى إذا جاء هذا الأجل المسمى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومما يهون على العبد مصائب الدنيا أنه راجع إلى ربه سبحانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله يا إخواني يهون علينا كل شيء في هذه الدنيا إذا رددنا هذه الكلمات التي أرشدنا إليها رب البريات سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم يا ربنا؟ ما ثوابهم يا إلهنا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الله عز وجل يصلي عليهم، والله عز وجل أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا علمنا أن الله عز وجل يصلي صلاة تليق به، وصلاة الله عز وجل ثناؤه ومدحه لعبده في الملأ الأعلى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله عز وجل يصلي على عبده بفنائه عليه في الملأ الأعلى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ثم ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين فخصه بالصلاة، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا تخصيص، والتخصيص يدل على التشريف ويدل على الرفعة، وهذا داخل في قول الله: ورفعنا لك ذكرك، أعلينا مكانتك بين العالمين. فلا يسمع أحد اسمك إلا وصلى عليك صلى الله عليه وسلم، ومن سمع اسمه فلم يصل عليه فهو البخيل. البخيل الذي يسمع اسمي ثم لم يصل علي. رواه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة، قال عمر: نعم العدلان والعلاوة التي بعدهما. العدلان الشيء يكون على الجانب الأيسر للبعير، ومثله على الجانب الأيمن. عدلان، هذا يعدل هذا وهذا يساوي هذا، فنعم العدلان من الله. والعلاوة كما نقول في لغتنا العامية شيء على البيعة، شيء من عندي لك، أنا أتممت وأعطيتك وزنك وهذا زيادة من عندي. فالله عز وجل أعطاهم حقهم وزادهم سبحانه وتعالى. أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمنا أم سلمة رضي الله عنها سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها قالت: قلت من خير من أبي سلمة؟ يعني عندما سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ومات زوجها، لأن زوجها كان يتقي الله عز وجل فيها، أحبته حبا صادقا، فقالت: من لي بعد أبي سلمة رضي الله عنهما؟ تقول: فخلق الله في عزما فقلتها، يعني ربنا سبحانه وتعالى لأنه أراد بها الخير شرح صدرها وخلق في نفسها قوة فقالت هذه الكلمة، والتي كانت سببا في أن يبدلها الله عز وجل خيرا من زوجها، وأن يبدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، ماذا ينبغي علينا تجاه ما يحدث في بلدنا؟ تعلمون أن الله عاب على قساة القلوب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فنحن في بأس وفي شدة تتطلب منا أن نلجأ إلى الله عز وجل ليكشف عن بلدنا. والمصيبة يا إخوانا، المصيبة إن احنا لو نحن في مطامر، في نساء جوه، ولم نشعر بما يحدث في القاهرة، كثير منا لا يدعو الله عز وجل، كثير منا لا يهتم بإخوانه الذين يعانون في القاهرة مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ربانا على أن المسلمين جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واسمع هذا الموقف الطيب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والذي يرويه لنا البراء كما عند البخاري. في الهجرة نام نبينا صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر رضي الله عنه فاحتلب شاة وأتى بإناء فيه لبن، يقول: فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ من نومه. يعني بمجرد أن حلب وحمل الإناء وجاء، وجد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه، فناولته الإناء فشرب حتى رضيت. هذه كلمة عظيمة، شرب حتى رضيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب وأبو بكر يشعر بالري في حلقه والشبع في بطنه والفرح في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. فليس من أخلاق المسلمين الصادقين أن يعذب إخوانهم في القاهرة أو في فلسطين أو في الشيشان ثم لا يدعون لهم، ثم لا يخصصون لهم كل يوم على الأقل دعوة أو دعوتين وهم ساجدون لله عز وجل. وأنت لو كنت في موقفهم لتمنيت من المسلمين أن يدعوا لك ولإخوانك. فهذا أمر مهم أيها الإخوة، نحن ما زلنا في الدنيا ولم ننتقل بعد إلى الآخرة حتى يقول أحدنا نفسي نفسي، بل إننا أمة واحدة وجسد واحد كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلينا ألا ننسى أنفسنا وإخواننا من الدعاء الصادق، وأن يرفع الله عز وجل هذا البلاء وهذه الغمة عنا برحمته. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فأسأل الله المعافاة. وشكر الله لكم وبارك فيكم، وأقم الصلاة.